بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم وقد سبق في الباب قبله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، الحديث وقد سبق الكلام عليه في الباب السابق، وأن فيه فضيلة زيارة الإخوة في الله عز وجل ومحبتهم. أما الحديث الثاني، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار، والأنصار جمع نصير كأشراف جمع شريف، وهم الأوس والخزرج الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا الإسلام وأهله وآووا المهاجرين وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، وذلك لما قاموا به من الأفعال الجميلة والأيادي الفاضلة من نصرة الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأعمال الجليلة. ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا أعني قوله ولا يبغضهم إلا منافق، هذا فيما إذا أبغضهم لما قاموا به من الأعمال الجليلة في نصرة الإسلام والمسلمين. وأما إذا أبغض واحداً منهم لخصومة فيما بينه وبينه أو لكراهة شخصية لا تتعلق بما سبق، فإنه لا يدخل في هذا الحديث. وقوله لا يبغضهم إلا منافق، المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. من أحبهم أحبه الله، من أحبهم في الله ولله ولما قاموا به من أعمال جليلة أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، فكما تدين تدان. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في هذا الحديث، وفيه أيضا دليل على فضيلة حبهم، وأن حبهم سبب لنيل محبة الله تعالى. أما الحديث الثاني، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا، وهو ما نسب إلى الله عز وجل، أعني ما رواه الحديث القدسي، ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو في مرتبة بين مرتبتين بين القرآن الكريم والحديث النبوي. فالقرآن ينسب إلى الله تعالى لفظاً ومعناً، والحديث النبوي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعناً، إلا ما كان من أمور الغيب مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية في الماضي والمستقبل، فإنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً وإلى الله معناً. وأما الحديث القدسي فينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظاً وإلى الله معناً، ولهذا لم ينقل بالتواتر، ولم يحصل التحدي به ولا الإعجاز، ولا تصح القراءة به في الصلاة، وفيه الصحيح والضعيف والموضوع. يقول: قال الله تعالى: المتحابون في جلالي. قول المتحابون أي الذين أحب بعضهم بعضاً لله عز وجل، وقوله في جلال الجلال العظمة، في جلال أي لأجل جلالي، ففي هنا للتعليل أي أن بعضهم أحب بعضا لعظمة الله تعالى ولما قام به الآخر من طاعة الله، المتحابون في جلالي على منابر من نور، والمنابر جمع منبر من النبر وهو المكان المرتفع، أي أن مكانهم ورتبتهم يوم القيامة عالية لما قاموا به من التحاب في الله تعالى، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم الغبطة هي تمني مثل ما للغير من الخير من غير تمني زواله، أي أن الإنسان يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على غيره من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير. والنبيون جمع نبي، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي يتعبد بشريعة من سبقه من الرسل. وقوله والشهداء جمع شهيد، والشهداء قيل هم العلماء لأنهم يشهدون للخلق وعلى الخلق، فيشهدون بشريعة الله ويبلغون شريعة الله ويشهدون على الخلق يوم القيامة، ولهذا قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولهذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقيل إن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، أي قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وقتلوا في سبيل الله، ولا مانع من حمل اللفظ على المعنيين جميعا في هذا الحديث وفي الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالمراد بالشهداء في الموضعين هم العلماء وهم الذين قتلوا في سبيل الله. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها فضيلة المحبة في الله عز وجل ولله، وهي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن ذلك سبب لعلو المرتبة والمكانة يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على جواز الغبطة، والغبطة كما تقدم تمني مثل ما للغير من الخير من غير تمني زواله عن الغير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.